قال ابن كرامي ولكن قريش جبت الى اخر الايات. فخر موسى صعقه، فكان جزيا تلك الصعقه فلم يصعق مع الناس في عرصات الجهاد، او انه افاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل له ومزيه، وافر فضل له ومزيه. وفي هذا بيان ادب الانبياء مع بعضهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر اخوانه من الانبياء بالتكريم والتفضيل وذكرهم بالمواقف الطيبه، بل انه صلى الله عليه وسلم احيانا يذكر مواقفهم التي يراها مثالا ونموذجا. وهو صلى الله عليه وسلم سيد الانبياء وسيد الصابرين والمجاهدين واحدا، وهذا يعني مثال، مع انه هو سيد الانبياء وهو افضل المرسلين، يقول للصحابه لا تفضلوني على موسى، ثم يذكر السبب ويذكر ذلك. في موضع اخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله اخي لوط، لقد جاء اخي لوط لقد كان يأوي إلى رب الشرك. في موضع آخر يقول عن يوسف عليه الصلاة والسلام يرحم الله أخي يوسف لو تعيط لأجاب، يعني لما كان في السجن عليه الصلاة والسلام لما دعاه الملك ائتوني به، يقول صلى الله عليه وسلم لو تعيط لأجاب. هذا يعني مبين كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر الأنبياء على يعني وجه الفضل وبيان المحاسن، وكلهم أنبياء معصومون من رب العالمين. هنا في مسألة تبنى على هذه المسألة التي بين أيدينا، ألا وهي هل تصح المفاضلة بين الأنبياء أم لا؟ فمنهم من قال انه لا يجوز التفضيل بين الانبياء ولا المفاضله، والقول الثاني انه يجوز المفاضله بين الانبياء، وهذا هو القول الصحيح الذي دلت عليه الادله الصريحه من كتاب الله وايضا من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال في الايه الاخرى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زبورا. فهذا نص صريح مثل الاحد بينهم التي بين ايدينا، انا سيد ولد ادم الى اخره. فهذا دليل صريح على ان انهم يجوز في الاصل المفاضله بين الانبياء. اما بالنسبه لقصه موسى عليه الصلاه والسلام، فكما ذكر الشاعر وهو يجيب عن هذا الإشكال، يعني كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم وبين قوله لا تفضلوني على موسى، كيف نجمع بينهم؟ هو يقول أنا سيد ولد آدم يعني أنا أفضل، ثم يقول لا تفضلوني على موسى. فالشاعر رحمه الله تعالى بين المسألة بيان واضح، فذكر أولا أن هذا الحديث له سبب، وهو أنه جرى بين أحد الصحابة في بعض الروايات أنه هو أبو بكر، وبين أحد اليهود، فحلف اليهودي قائلا لا والذي فضل موسى على البشر، فغضب هذا الصحابة ولطع وقال له أتقول هذا محمد صلى الله عليه وسلم بين أبويه؟ فأتى اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لا تفضلون على موسى إلى آخر الحديث. إذا هذا موسى. طيب، ثم إننا نقول بالنسبة لمدلول هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه المفاضلة، وينهى عن المفاضلة في حالات. الحالة الأولى إذا كان على وجه العصبية والحنية، فهذا لا يجوز، هذا يتعصب بهذا النبي وذاك يتعصب بنبي آخر، فالمفاضلة في هذه الحالة لا تجوز.

هذا خبر من الذي يقول وختم بالرسل. قال المؤلف أخرجه في الصحيحين. قال المحقق للكتاب إنه ليس في أي من الصحيحين. طبعا هذه المسألة تحتاج كما قلت لكم إلى أي شيء، ها؟ إلى تتبع الأحاديث الواردة فيها. نتتبع الأحاديث الواردة فيها. ف يعني هو قال في الحاشية هذا اللفظ الذي يرده الشارح. أما حديث أهل الدين وأهل الأنبياء فهذا قال عنه انه قال هذا اللفظ الذي يرده الشافعي في الصحيحين ولا من احدهما انما هو من طريق النشر مع ساق من حديث الروايه كما في جامع الكبير السنه. ثم قال واخرجه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره مرفوعا ان مثلا ومثل الأنبياء من فرق كمثل رجل بنى بيت فأحسنه وأجمله إلا موضع ذلك من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه الزاوية؟ قال فأنا من بنية وأنا خاف من النبي. فهذا الذي في البخاري وفي مسلم، في البخاري وفي مسلم. وعلى العموم يمكن إذا كان أحد لك الزاوية خير يتتبع الروايات الواردة في ذلك والألفاظ الواردة فيها فربما نصل إلى أمر آخر فيه إشارة إلى الرسالة. وطبعا حتى لو قلنا إنه لم تصح هذه الرواية وختم بها الرسل وإنما الصحيح فيها وختم بها النبيون فإن مسألة ختم النبوة والرسالة كما قلنا مقطوع بها. نعم. ها؟ صح الرواية. أخوكم يقول أن الألباني صح الرواية. أقرأ علينا في الحاشية. اللي هو إيش؟ لا قد يكون أصل الحديث. إيش هو؟ بس صحيح وبس. أيوة. أيوة. جميل. إذن هذه فائدة جديدة يمكن أن تضيفها أنه على النسخة التي معكم وهو قول ليس بالصحيحين، نعم، وإنما هي من رواية ابن عساكر، لكن نقول ورواية ابن عساكر في تاريخ دمشق صح على البن بحاجة القاضي. أحسن. في حاشيته على شرح الطحاوي. ومع ذلك لو تولى أحد الإخوة أحد المتفرد يتولى لنا جمع رواية النبي والرسول في يعني ختم النبوة في أحد يتبرع بذلك عن طريق ال... طيب جزاك الله عن طريق الحاسب ممكن إن شاء الله أنتم ها؟ جزاك الله. هذا يقول أنه كان من المتنبيات سجاح. نعم، يعني هذا يدل على أنه قد تدعي المرأة النبوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأكون أولا من الكريم ثم يذكر أنه عليه ليس متأكد من هذا بدليل قوله فلا أدري. إيه مش فيها ما فيها ها؟ أو كان ممن استغنى الله أفاق خبري أو كان ممن استغنى الله هذه الرواية فلا أدري أفاق خبري أم كان ممن أم كان ممن استغنى الله أم كان ممن استغنى الله. وطبعا في رواية أم كان ممن جزء لساقط الطول.